الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، langsung ke halaman 24 insyaallah. Ha؟ نعم. صفحة 24. نسيت دائما. مع أنني عربي وإنجليزي، لكن أحيانا نسيت. طيب، عندنا رقم باء أو علامة باء، البيت، من البيت، المسجد، إلى المسجد. هذا أمر سهل إن شاء الله، ولكن في هذا الدرس إن شاء الله سنبدأ بحفظ بعض الكلمات التي تتعلق، أي يعني بعض أسماء البلدان أو البلدان جمع من بلد. طيب، مثلا أندونيسي، وهم يقولون يعني عرب العرب هم يقولون أندونيسي، ليس إندونيسي. أندونيسي، لا أدري ماذا يريدون، ماذا أندونيسي؟ هم أخطأوا في النطق، لكنهم لم يصلحوا حتى الآن. أندونيسي أندونيسي أندونيسي أندونيسيون أندونيسيين، ليس إندونيسي. هذا الأفضل، هم قد أخطأوا وما زالوا مخطئين. ثم الآن عندنا صفحة 24، وفيه أو فيها محادثة، بس كذلك فيها محادثة. انظر إلى الكتاب، لا تنظر إلي. انظر إلى الكتاب، لماذا تنظر إلي أنت؟ ماذا بك يا أخي؟ ماذا في برينك؟ إننا مدرس وأيضا محمد. نعم، عندنا مدرس وأيضا محمد، ليس رضا لكن محمد. نعم، المدرس ومحمد. المدرس، من أين أنت؟ محمد، أنا من اليابان. عفوا، أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. خلاص، انتهى. هل ممكن أنتم تحفظون هذه المحادثة؟ هل من الممكن؟ يمكن يمكن يمكن ممكن جدا. هذا شيء سهل إن شاء الله. أنت تقول من أين أنت؟ خلاص، أنا من إندونيسي مثلا. ومن أين عم؟ ومن أين رضا مثلا؟ هو من ديفوق مثلا. ومن أين عارف؟ هو من الأرض. أين فارس؟ أين فارس؟ خرج مثلا. خرج من get out. أين فارس؟ في المقبرة. أين فارس؟ في البيت. أين فارس؟ في المحطة، في مول، في أي شيء، في أي مكان آخر الذي تريد أن تذكرها. ثم أين ذهب؟ ذهب إلى المدير مثلا، أو ذهب إلى السوق، أو ذهب إلى المدرسة، أو ذهب إلى بيت أستاذه، أو ذهب إلى بيت أبيه. أولم كرمه بابا. وأين ذهب علي مثلا؟ وأين ذهب رضا؟ ذهب إلى المرحاض مثلا، أو ذهب إلى الحمام مثلا، أو ذهب إلى المطبخ مثلا. Not so far from kitchen and closet and toilet. Not so far from that. Okay, Rida. لماذا تنظرني؟ انظر إلى الكتاب. كيف؟ طيب، الآن أنتم ترددون معي. طيب، you repeat after me. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ ومن أين عمار؟ هو من الصين. هو من الصين. ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ هو من الهند. هو من الهند. أين عباس؟ أين عباس؟ خرج. خرج. أين ذهب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. أحسنتم. الآن من الذي سيقرأ بنفسه مع رجل آخر؟ الذي سيقرأ وسيتحدث بهذه القراءة وبهذه المحادثة مع رجل آخر. من نبدأ من عارف إلى رضو إخواني. رضو إخواني تفضل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. أحسنتما. الآن با مسلم وبا بختيار. با بختيار. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرخاء. يا سلام. مسلم منغودا. أوكي الآن أنت يا حافظ وفارس. من أين أنت؟ لا من أين أنت؟ هذا أحسن. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. لا لا ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. أحسنتم. فعيش سكرا. الآن أنتم تسأل. أنت تسأل وأنا أجيب. من أين أنت؟ أنا من جاكرتا. ومن أين عمار؟ هو من مادورا. ومن أين حامد؟ هو من سندا. أين عباس؟ لا أدري. أين ذهب؟ أنا قلت لا أدري. وأين ذهب علي؟ لماذا تسأل كثيرا؟ لماذا تسأل دائما؟ Okay, الآن أنتم الآن احفظوا هذه المحادثة. انظر احفظوا هذه المحادثة وبعد ذلك نحن سنمتحنكم بهذه المحادثة، يعني سنختبركم بإغلاق الكتاب ثم أنتم ستتحدثون معا. طيب مثلا عارف سيقول أي من أين أنت، ثم هو سيقول أنا من إندونيسيا، ثم هو سيسأل مرة أخرى إلى عارف. هو سيسأل to ask back. Okay, he will ask back to him. Then وأنت من أين أنت؟ ثم هو يقول أنا لا أدري من أين. ثم أيضا أنت تسأل مرة أخرى ومن أين بقى مسلم مثلا؟ هو من بيته. ثم أنت تسأل ومن أين بقى مرن العيش؟ ثم أنت تجيب هو من رحم أمه. دي رحم أمي صح؟ كلنا من رحم أمنا، من أرحام أمنا. طيب أنتم الآن احفظوا هذه المحادثة. أنا أعطيكم فرصة في دقيقة واحدة. One minute. Only 1 minute. You have to memorize all of these questions. And now science. تفضل. أين من أين اليوم؟ هو خرج. هو من هو في عقل. خلاص هذا أمر سهل جدا، لا بد أن تحاول الحفظ منذ الآن. خلاص انتهيت من الحفظ، وبعد أن أجمعتم الحفظ خلاص كلكم ستغلقون الكتاب، وكلكم لابد أن تسمعوا بالمحادثة، لابد أن تسمعوا المحادثة، لا أحد يقرأ في المحادثة. خلاص يا رضا أنت ترضى ام لا؟ يا رضا خلاص نعم. طيب من الذي سيبدأ بالقراءة أو بالمحادثة؟ حبيب من هذا؟ من الذي سيبدأ بالقراءة؟ من سي أبا مسلم، أبا مسلم ومستيار. السلام عليكم يا أخي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. من أين أنت؟ أنا من جاكرتا. أين عارف؟ أنت تعرف يوم. أين عارف؟ وفي اللقاء. وأين مدرس؟ هو في جاكرتا. ليس هناك في جاكرتا. لا هو في جاكرتا. هو في جاكرتا. اسأل أنت. أنت تسأل مثلا من أنت؟ هو السلام عليكم. أين عارف؟ من أنت؟ ماذا تسأل؟ اسأل. أنا من بندو. Yakrib, yakrib, gua yakrib. Lah, lah tu sabdiku, gua yakrib. Gua yakrib. Lah, gua yakrib is he is a liar, he lying. Come on, go. Ayo, Pak Musik, tolong, harik. Hal mudarris min Jakarta? Hal mudarris min Jakarta? Naam, gua min Jakarta. Aina Paris. Paris di Bogor. Bogor. Aina Bogor. Bogor di. Bogor di Jawa Barat. Anas Jawa Kopi. Oh, okay, finish. Okay. Another time you will repeat. Anta satas al. Okay, habis wa Paris. Masih tu. It's up to you guys. Come on. Min aina anta? Min aina? Ana min Cilegon. Apa? Ana min Cilegon. Min aina anta? Apa? Cilegon. Man mudari suka? Mudari si Hansan Agama. تفضل. أين تلبس؟ تلبس في بابا. أنت تسأل عن فارس. اسأله. أين أنا هنا. أين أنت؟ أنا هنا. أنت تسأل كيف؟ وأين أنت؟ أين أنت؟ Where are you now? No. Your question is wrong. No, أين أنت؟ هذا خطأ. من ربك؟ aku tidak tahu. Langsung dijawab. La. Is Alanta. Min aina ant? Ana min Bekasi. Oh. Another plan ya. Another plan. Ya. Masya Allah. Okay, Pak Ishi dan Pak Arif. Masih itu mah. Mutabadilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ismi Arif. Arif. Min aina ant? Ana min Jakarta. Wa anta min aina? Ana min Mampang. ما تفعل الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ أدرس اللغات العربية. أدرس اللغات العربية. أدرس اللغات العربية. و ماذا سيفعل بعد ذلك؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل بعد الدرس؟ أنا سيذهب إلى سأذهب إلى المستشفى. أنت مريض؟ لا. Mari Mari Mari akhirnya tiba-tiba fajatan Mari Mari Mari gua Nasi tahu. Mak mana nasi tahu? Wah susah nasi tahu. Pala sih dah. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Oke, Ridho ala Ridho wa Bakhtiar, tafadhol. Ya Bakhtiar, min aina? Ana min Jawa. Bakhtiar, is'al Bakhtiar, is'al. Is'al. Ask. Wa aina anta? Ana huna, ana huna. La, min aina anta? Min aina anta? Ana min Jambi. Wa min aina Pak Muslim? Pak Muslim min al baiti. Min baiti. Min baiti. Peliharaan bukan? Peliharaan aja. Aina dhahab? Ba aina wa? Aina dhahab. Aina di mana emas gitu? Mana ada? What is that in English? What do you want? What? Aina dhahab? Ila aina satadhahab? Oh, yeah. What in English? Aina anta dhahab? Aina anta dhahab? No. Aina satadhahab? Aina satadhahab? Aina satadhahab? Aina kemana? Sa. Akan tadhab, you go. Aina satadhab. Aina satadhab. Remember that word. Sa'adhabu, sa'adhabu, I will go to ila. Untuk sa'adhabu ila madrasah. Sahih. Ahsan. Aina madrasatuka. Aina madrasatuka, di mana? Aina madrasatuka. Yamin Sulawesi. Mana? Lala, aina madrasatuka? Di manakah madrasamu? Where is it? Yamin. Lala, hiya fi. Hiya fi Jakarta. Hiya fi Jakarta. Sana. Is'al, anta tas'al. Is'al. Madrasah. Hadir di luar konteks hal. Aynallah. Aynallah. Hayya. Hal anta mudarris? La. Ana talib. Huwa talib. Cuma anta mana? Man anta? Hal anta mudaris? Man anta? Ma wazifatuk? What is your job? Ana tajir. Orang tajir dia. Kita pungut nanti dia ya. Oke, alhamdulillah. Baik, al-an aindana tamrin. Al-tamarin. Al-an safa 25. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Minan amin aina ant? Anta minal Filipin. Man minas Sin? Min aina Hamid? Aina dhahaba Abbas? Adhahaba Ali ila al-mudir? Al-an antum taktubuna ma fi adhanikum li ijabati hadhil jumal. Baik, li ijabati hadhil as'ilah. Uktubu ma fi adhanikum. Okay, just write the answer for these 6 questions. Okay. Naam ya Faris. Fahimta ya Faris. Fahim. Tu. Okay. Allah. تفضل عندنا دقيقة واحدة لإجابة هذه الأسئلة دقيقة واحدة لإجابة هذه الأسئلة خلاص من الذي قد انتهى في الإجابة انتهيتم انتهيتم yeah. You finished لم أنتهي saya belum finish أنا عندنا بعض البلدان عندنا مثلا أفغانستان نحن نقول أفغانستان أفغانستان هكذا أفغانستان وأيضا عندنا شيء آخر مثلا وأيضا إن البحرين وليس كذلك البحرين انظر بوجود ألف لام في بعض البلدان لا يعني هذا أمر توقيفي ليس اجتهادي لا يجوز أن تقول الأفغانستان لا وأيضا إننا إيران نعم إيران ها وأيضاً العراق بوجود ألف لام لابد نعم مثلا من أين أنت أنا من العراق ليس من عراق لا لكن أنا من العراق من العراق من أين أنت أنا من إيران إيران ليس إيران إيران itu Indonesia oke okay. مثلا البرازيل لابد أن يكون هناك ألف لام برازيل البرازيل أيضا هنا كثير جدا يكتب هنا أسماء بلدان طيب ثم عندنا مصر مصر ميم صاء وراء ميم صاء وراء مصر أو أحيانا يقولون مصر مصر في مصر هكذا في مصر أو في مصر نعم التقيت برضا في مصر هكذا طيب تلك البلدان ممكن أن تكون إجابتك ممكن خلاص انتهيتم من الإجابة انتهيت يا بابا مسلم خلاص الحمد لله إذن أنا سأسألك وسؤالك يعني أنت ستكون شيء يعني شخص المسؤول وأنا سأسألك طيب شوف من أين أنت تمكن أن تقرأ لا بأس أنا من العراق أنا من العراق أحسنت أنا من العراق أنت من الفلبين لا أنا من العراق هل أنت من العراق؟ نعم أنا من العراق أنا أظن أنك من الصين أنت من الصين؟ لا أنا من الصين أنا من العراق هل أنت من العراق؟ ما شاء الله اوكي من من الصين اذا يمكن خالص خالص لكن خالص لا يوجد هنا there is no خالص اذا انت من الصين رسول الله Ayo, mikir mau bingung. Oke. Okay. خالص لا يوجد هنا. أنت تقول كأن خالص من الصين، لكن خالص لا يوجد. إذن أنت من الصين. لكن من قول فارس. يمكن خالص. ceritakan. Yakusu. Yakusu. Menceritakan. Ladan. Wadan. Saya posunah wadan. Okay. Sayukbir an ansiniyatihi wadan. Okay. Cinaan dia. Okay. Walakin anta min minasin. Miang. Anak yang jual. Masya Allah. Isteri akhi. Fasil sabran jamila. Min aina hafiz. Habis minal minal Brazil. Minal Brazil. Brazil. Okay. Aina zahaba hafiz. Aina zahaba hafiz. Yani ila aina zahaba. Zahaba ila Filistin. Filistin. Masya Allah. Beli play kuartal kedua, summa azhab arif ila Indonesia, la Indonesia, ya la, horas, horas, masya Allah, anta minal Iraq, okay, alaan Rito, akhir kita ber, Rito, lagi labas, anta zakhur labas, Rito, min aina anta? Ana min Jambi. Anta min Filipin? La, ana min Indonesia. Qulta anta min Jambi. Hal anta min Indonesia? Jambi fi Indonesia. Idan anta min Jambi. Anta min Jambi? Lakin anifan qulta anta min Indonesia. Anta min Indonesia? Idan aina sahih? Anta min Jambi atau min Indonesia? Ana min Jambi wa ana min Indonesia. Idan anta wa qarinuka min Jambi wa min Indonesia. Hal anta bingungun? Bingungun. Man min as-Sin? Bruce Lee min as-Sin. Min aina Pak Pak Aishi? Pak Aishi min al-Hammam. Masya Allah. Wulid tapi al-Hammam. Masya Allah. Aina dhahaba Faris? Faris huwa dhahaba ila ila al-madrasati. أذهب علي إلى المدرسة؟ نعم، علي ذهب إلى المدرسة. أحسنت. الآن باختيار. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. ما شاء الله. أنت من اليابان؟ نعم، أنا من اليابان. أين اليابان؟ أين اليابان؟ أين؟ يابان في الأرض. اليابان في الأرض. إذن ليس بكاسي. المهم ليس بكاسي. ثم من من البكاسي؟ من من البكاسي؟ هو من البكاسي. ما شاء الله فانتس يا. ثم من أين حافظ؟ حافظ من البكاسي. أين ذهب حافظ؟ حافظ ذهب إلى المدرسة. مدرسة دائما كلكم ذهبتم إلى المدرسة. أذهب حافظ إلى المدرسة؟ لا. نعم هو إلى نعم هو ذهب إلى إلى المدرسة. الآن عندنا أربع أشخاص كذلك. حافظ وأنت وعارف ياسر فارس وفارس. طيب أنت متبادلا conversation. Okay. Mutabadilan, saling berganti. I mean, you ask, then you answer, and then you ask what he asked, or whatever you want to ask. Okay? Fadal. Fadal. Ya, Arif. Min aina an? Ana min Afghanistan. Wa anta min aina an? Ana min Bekasi. Oh, pintar sekali dia. Aina Bekasi. Ibladin. Qarib minas syams. Bekasi fil ar. Oke. Anta min Afghanistan. Bala, ya. Ana min Afghanistan. Hua min Afghanistan. La. Hua min Iran. Min Malaysia. Wa sadiq hua min Iraq. La. Gua min Iran. Iran itu kan? Indonesia sih. Seru banget ini. Langga. Apa Hazal. Hazal. Fahim tu kalilan. Nam. Anak idol. Anta la tafham syai'. La tafham. Enggak, la tafham syai'. At all. Labas porli. Khalas? Wah, masyaallah. Al-an Faris wa Pak Faris. Yeah, like father like son. Father and son. Faris. Ana min Pakistan. Bagaimana? Baik. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Gak ya ini anak ini. Tafadhal. Gua min Asin. La. Ana min Pakistan. Gua man. Gua min Asin. Pak, kenapa tak soal? Gua min Asin. Gua min Asin. Gaji. Gua min Asin. Mari lah dengan Asin. Hal gua min Asin. Ah, ada sahih. La gua min Indonesia. Baik. Is alia Pakistani. Is al. Pakistani. Is al. Majinsi atau ka. Masya Allah. Tak tahu seumur. Ana Indonesia. La tak beri lagi. Fatal. Man min al Hindi. Lada. Maman? Mungkin. Maman? Mungkin Sohidi. Mungkin Sohidi. Minal Hindi. Pak Muslim? Iya. Lada. Gua minal Iraq. Minal Iraq. Aina Pak. Aina minal Iraq. Aina. Aina Pak Bobby. Pak Bobby. Mungkin hua Khalid. Ilain. Kalau dia ilah Mirham. Mundur amis dari kemarin. Masya Allah. Layak kerusnya kerus ya. Berulang-ulang. Entah apa tu Pak Ish. Is al. Aina. Abuka. Abi bawa di baik. Aina baik tuka di Madura. Aina baik baik. Di Cite buat. Polca antam in Pakistan. Nal antam Pakistan. Cile buat in Pakistan. Cile buat. Bakicut. Oh kan. Pakistan mungkin di Pakistan ada juga mungkin yang cilebut juga ada. Masya Allah, biayi luah. Tak adri. طيب الان خلاص انتهينا. الان نحن سنبدا ان شاء الله في تمرين اخر. اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. اوكي انظر الان الدرس. الان هو الدرس عن جر والمجرور. فهمتم الجر والمجرور؟ اين تيشو؟ الجر والمجرور. هل رايت تيشو؟ نحن سنتكلم عن جر والمجرور وهذا الأمر الذي قد جرى بنا في التفسير. يعني في الإعراب قد جرى بنا. مثلا عندنا لفظ لي أو لم. لي ثم من ثم عن ثم في ثم إلى آخر على. صحيح. طيب مثلا كلهم أو كلها حروف الجر. لماذا يقال حروف جر؟ لأن كل أي أسماء التي تأتي بعدها لابد أن تكون مجرورا في آخره في آخرها. انظر مثلا الحمد لله. صح. لله. لي هذا مجرور. بوجود لم حقيقة الله، لكن لام بلس الله لله هكذا لله. طيب هذا الحرف جر وهذا اسم مجرور. لماذا؟ لوجود جر في حركات آخر الحروف آخر الحرف. فهمت؟ فإذا إذا قلت الله فأنت تقول الله الله الصمد. أجل لله ثم من الله ثم عن الله ثم في الله ثم إلى الله ثم على الله هكذا. وهذا أمر سهل. ولذلك هذا التمرين الثاني اقرأ أنت واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. الغرفة من الغرفة هكذا. طيب اكتب الآن. اكتب الآن. اقرأ الآن. نحن نقرأ معا. الغرفة من الغرفة هكذا. اوكي طيب نبدأ. Are you ready؟ مستعدون؟ مستعدون؟ مستعدون. طيب ال 1 2 3. الغرفة من الغرفة من الحمام المرحاض. المرحاض. اوكي الى المرحاض اليابان الفلبين. فلبين. فلبين. فلبين. فلبين. ثم من الهند الى الصين. هذا أمر سهل. هذا أمر سهل جدا إن شاء الله. طيب ثم ثالث اقرأ واكتب. من أين فاطمة؟ طيب الآن انظر اسمع استمع إلي. من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام هكذا. من خرج من الفصل؟ خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. خديجة من الصين وخالد من اليابان. تفضل يا رضو. يا رضو من رقم من الرقم الواحد. من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. مباشرة وذهب إلى المدير. وذهب إلى المدير. ذهب التاجر إلى الدكان. ذهب التاجر إلى الدكان. هكذا. خرج الحامد. خرج حامد من الغرفة. خرج حامد من الغرفة. وذهب إلى الحمام. تفضل يا فارس. خامس من خرج من الفصل خرج طالب خرج الطالب خرج الطالب من المدرسة من المدرسة keluar dari guru perempuan من المدرسة من المدرسة وذهب إلى السوق خديجة من الصين وخالد من اليابان أحسنت الآن باختيار تفضل باختيار كم مقول من أين فاطمة هي من الهند هي من الهند خرج مدرس من الفصل وذهب إلى المدير ذهب التاجر إلى الدكان خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام أوكي ثم حبيب من خرج من الفصل خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق خديجة من الصين وخالد من اليابان أحسن وخالد من اليابان أحسن طيب الآن ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر انظر حرف جر شوف حرف جر أليس كذلك لماذا حرف لأنه مفعول به وهو مضاف ثم جر مضاف إليه ولذلك أحيانا جر مجرور أحيانا بسبب حرف جر وأحيانا بسبب إضافة ولذلك ستتعلم بعد في الصرف ضمير الجر بالإضافة وضمير الجر بالجر ستعلم إن شاء الله ستتعلم وستعلم ذلك إن شاء الله فلا بد أن تصبروا لا تستعجلوا don't hurry up jangan tergesa-gesa إن شاء الله that time will be okay for your study okay ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا من إلى في على فهمتم معنى من from إلى to في in على on ولكن أحيانا هذا يتغير المعنى ليس بهذا يعني الشكل طيب الأول سنبدأ من عارف تفضل الكتاب على المكتب ثم رضا الطالب في الفصل ذهب حامد من الجامعة اوكي فاين خرج المدير في المدرسة هذا غير صحيح في الحقيقة إجابة Pak Muslim هذا غير لائقة كurang cocok not really matching but it's fine it's صحيح ذهب حامد إلى الجامعة هذا أحسن ثم أنت تقول باختيار خرج المدير من المدرسة نعم إذا تقول خرج عادة خرج من keluar dari right yeah get out from get out of ثم خامس حامد ذهب محمد إلى الصين لا بس في اليابان نعم كيف ذهب محمد إلى الصين في اليابان كيف يحتلم مبي ذهب محمد من الصين إلى اليابان هذا صحيح سهل إن شاء الله ذهب محمد من الصين إلى اليابان طيب عندنا الكلمات الجديدة الآن هذه الكلمات لابد أن تحفظوها لابد نعم فارس احفظوها عندنا المدرسة بمعنى المدرسة فهم. ثم عندنا المطبخ بمعنى kitchen right. ثم عندنا اليابان بمعنى Japan. ثم عندنا المدير. المدير is like the head officer or headmaster or head officer or what principal right principal. ثم الفصل عندكم فصل class. الغرفة room. الصبون الصين الصين China. ذهب go go just go yeah right British is like go ثم الحمام the place that you are always every day go into it الجامعة university الهند India خرج comes out okay come out or go out al mirhab the most favorite place of Arif right as-souq market yeah okay as-souq as-saghir yeah no the place as-souq dak ad-dukan yaqul dukan nahnu ilan dukan min market ad-dukan ثم الفلبين الفلبين كيف فهمتم وحفظتم الآن مستعدون بالاختبار عندنا كم لا يبلغ دقيقة لا تبلغ دقيقة للحفظ لا تبلغ دقيقة واحدة للحفظ لا قليل جدا الوقت خلاص خلاص يا ريدو حفظ ده ما شاء الله ريدو هذا رجل ماهر نعم لأن اسمك حافظ يا حافظ فلا بد أن تكون حافظا خلاص حفظت يا حافظ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله حفظت يا حافظ حفظت حفظته ما شاء الله أغلق الكتاب الآن يا حافظ ما معنى المدرسة الآن كون أو الآن اجعل جملة مفيدة من مدرسة من المدرسة جملة مفيدة من المدرسة make a sentence from Come on, imagination. Faris ذهب إلى مدرسة. ما شاء الله. هذا منذ قديم منذ زمن قرب كلا المثال مثل هذا. ذهب إلى مدرسة. ذهب إلى مدرسة. ها؟ ساري بن pergi ke pasar هكذا. قديم. هذا أم بودي. هذه أم بودي. هكذا. منذ قديم. طيب الآن ما معنى الفصل؟ class. Okay. ثم إيجا جملة مفيدة. هذا يوم الفصل. أنا أجلس من فصل. أنا أجلس في الفصل. في الفصل صحيح. أحسنت. ثم Pak Muslim. الصين Pak Muslim. فهمت الصين؟ الآن إجاء كلمة جملة مفيدة. سين. أنا من العراق. أيوة مسلم. الكتاب. علي من الصين وحميد من اليابان ما شاء الله ممتاز جدا لكن لست أنت بكان بابا اختيار ناصر Kharaja. Make a sentence with kharaja. Muhammad kharaja ila madrasah. Muhammad kharaja ila Afghanistan. Kharaja Muhammad ila ila Afghanistan. Ahsant. Sama Pak Pak Aish al-jami'ah. Al-jami'ah university. Ya, yeah. Ijal jumlah mufidah. Kharajat tilmizu min al-jami'ah. Kharajat tilmizu min al-jami'ah. Ahsan. Thumma min al-jami'ah. Anta Arif Indrawan, Arif Rahman. Ij'al jumlah mufidah yatakawan fiha kalimatan. Tatakawan fiha kalimatan. Al-Yaban wal matbakh. Istaidu. Masyaallah. Al-Yaban wal matbakh. Fakir awalan. Baik. Fakir awal. Al-an atub is'alni likai ana aj'al jumlatan mufidatan. Ha? Is'alni kalimatan. Kalimatan. Ma ladhi turid? Ni. An ujib. Ma syi'ta. Ay mufrad mufradatan. Hadhaba. La. Anta la tafham as-su'ali. Is'alni. Kama as'aluhu. Kama sa'altuhu. Ana sa'altuhu al-yaban wal-matbah. So? Sah. Thumma anta tas'alni ma syi'ta. Mungkin al-madrasah wal-ghurfah masalah. Thumma ana sa'uji bil jumlah. Mufidah. Fiha kalimatan. Hadi. Hadan. Mirhad. Wa. Pikirannya sana. Al-mirhad wa. Hammam. Al-mirhad wa hammam. Wa hammam. Asin. Al-mirhad wa asin. Masya Allah. Batani marid. Thumma dhahabtu ila al-mirhad fi asin. Asin. Khalas. Baik jiddan. Tajir. Harus gua ni kaya kan. Ayah pemuslim fadda is'al ni. La is'alni faqat jumlah mufrada mashita mufradatan hal so'am is that hard? Very easy, just mention al-kalimat al-madrasa khalas ana sa'ujib zahabat al-kalimat ila al-madrasa khalas kam kalimatan khalas kalimatan dua kata al-kalam wal-kitab al-kalam wal-kitab al-kalamu wal-kitab khalas. Khalas. La. Dhahab al-qalamu ila al-kitab. Khalas. La yajuz hadha. Dhahab al-qalamu ila al-kitab. Ishtaraytu al-qalama wal-kitaba fi as-suqi hinama kuntu dhahabtu ila as-sini. Pak, mana sih bakhtir nasib? Tafadhol. Is'al. Kalimatain. Khalas. Kalimatain. Bakhtir wa nasib. Tafadhol. Ayo Pak. Isa. Al-maktab was-sari. Al-maktab was-sari. Ahyanan ata'allam 'ala al-maktab wa ahyanan ata'allam 'ala as-sarir wa ahyanan anam 'ala al-maktab wa ahyanan anam 'ala as-sarir. Ayo pun. Ana afham. Sama hafiz. Jami'ah. Wal Yaban. Al-jami'ah wal Yaban. Ana lam ata'allam fi ayyi jami'atin fi al-Yaban. Ana lam ata'allam fi ayyi jami'atin fi al-Yaban. Lam. Okay. Lamazan. Ana lam akun lam akun adhhab ila al-Yaban. Lam adhhab ila al-Yaban. Wala siya mahal ng Iraq, bait jiddan. Iraq. Ana min al-Iraq. Okay, fadal. Fadal. Anas wal jin. Wal jin. Jin. Jin, wal jin. Wal jin. Anas wal jin. Anas la yastati'una an yarau al-jin. Walakin al-jinna biqadarillah yarauna an-nas. Al-Fasr Al-Warok Al-Fasr sama tikus gua. Apa nih? Al-Fasr wa? Warok Al-Warok Al-Warok Mazzaqtu Al-Warok Thumma baka al-Fasr Mazzaqtu Al-Warok Fabaka al-Fasr. Saya telah merobek kertas, kemudian menangislah kelas. Ayo, Ajib, nanti. Kullu syai'in fil matbakh minal yaban. Minal yaban? Ya. Yaban. Kullu syai'in fil matbakh minal yaban. Yaban. Masya Allah, fanatik yaban. Okay. Laisa Korea, al-muhim laisa Korea. Laba salaba yaban, al-muhim laisa Korea. Laisa apa? Laisa min Korea. Nah. Hmm. Yaban ahsan, ahsan min Korea. Ahsan. Lakin al-afdol minal Iraq. Ya muslim. Khalas. Itahina min hadha dars insyaallah nahnu sanastarih ba'da qalil. Ba'da qalil sanastarih insyaallah sanastamir bi tasrif insyaallah. Wa la budda an tahfazu madha sanata'allam fi as-sarf. Hal hafizhtum fi'il mudhari'? Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Ha? Hafizhtan ta? La budda an tahfaz anifan. بعدين سأختبرك إن شاء الله تعالى. طيب نحن نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.